الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على ما حصل له من ابتلاءات كثيرة، ومن ذلك ما وقع من حصار للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولمن كان معهم في شعب أبي طالب. وقلنا أن هذا الحصار دام 3 سنوات، ثم توفي بعده أبو طالب، ثم توفيت خديجة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وذكرت لكم ما وقع له في الطائف من سب وإيذاء على جسده واستهزاء به وبدينه صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند ذلك الموطن، وبعد هذا البلاء العظيم تأتي حادثة عظيمة أراد الله جل وعلا بحكمته وفضله أن يعلي قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبين أن هذا الذي لم يقبل دينه بعض أهل الأرض أراد الله أن يبين قدره عند أهل السماء. ولهذا جاءت حادثة الإسراء والمعراج، وسنتكلم عليها من جهتين. الجهة الأولى من ناحية بعض المسائل العقدية المتعلقة بها، والناحية الثانية الكلام على سرد القصة بنوع اختصار، وإلا لطال بنا المقام. الإسراء لغة هو السيلا، من سار في الليل فقد سرى، فالإسراء هو الخروج والسفر ليلا. وأما المعراج فهو إشارة إلى العروج، فالمعراج هو الآلة التي يعرج بها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والفعل هو العروج، والعروج هو الصعود. فالإسراء هو السفر ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعروج يعبر عنه بالمعراج هو الصعود من بيت المقدس إلى السماء السابعة. هذا هو الإسراء والمعراج من جهة اللغة ومن جهة الشرع. المسألة الأولى، متى وقع الإسراء والمعراج؟ أغلب علماء السيرة وكثير من المحدثين ذكروا أن هذا وقع قبل الهجرة بسنة، وقيل إنه وقع قبل الهجرة ب3 سنوات، أي أن هذا يكون في السنة العاشرة للبعثة، أي مباشرة بعدما وقع بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار وذهب للطائف، مات أبو طالب وماتت خديجة، ثم جاء حينها الإسراء والمعراج. وبعضهم بل كثير من أهل العلم قال هو كان بسنة، أي في 12 بعد البعثة، أي سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم بالصواب. هذا من جهة السنة. الأمر الثاني من جهة الشهر، متى وقع؟ يعني لو قلنا أنه وقع سنة قبل الهجرة إلى المدينة، اختلف أهل السير في الشهر الذي وقعت فيه أو حصل فيه الإسراء والمعراج، فقال بعضهم حصل في ذي القعدة، وقال آخرون بل حصل في ربيع الأول وجزم به جماعة، وقال آخرون بل جاء هذا في شهر رجب. هذا الأخير لم يصح سندا، إذن الذي جاء عنهم إما في ذي القعدة وإما في ربيع الأول. المسألة الأخرى وهي، هل لهذه الليلة فضل خاص؟ يعني هل ليلة الإسراء هذه تخص بعبادة معينة أم لا؟ جواب لا، بخلاف ما نراه مما يفعله بعض الناس بل كثير من المسلمين من الاحتفال بليلة الإسراء، وهذا الاحتفال خطأ من عدة وجوه. الأمر الأول قلت لكم بأننا لا نجزم متى وقعت هذه الحادثة، لا ندري، إما في الشهر هذا أو في الشهر هذا، هذا في الشهر فما بالكم بتحديد اليوم، فهو أصعب بكثير. ثانيا، الاحتفال تشريع، والمشرع هو الله والذي يشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الجواب لا قطعا. ومن قال قد احتفل يقال له أين دليل هذا الاحتفال؟ فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل، طيب هل احتفل أصحابه؟ الجواب لم يحتفل أصحابه، ولم يعرف هذا لا عن التابعين ولا من بعدهم ولا عن الأئمة المتبوعين كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الأعلام. إذن لو قال واحد أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أحتفل بهذه الحادثة العظيمة، يقال الحب عظيم ومطلوب، ولن تكون مؤمنا حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولدك ووالدك والناس أجمعين، لكنك لن تكون محبا صادقا حتى تتبعه، وإلا كانت هذه المحبة محبة كاذبة. ولكل واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد شيء في الدين ضاع الدين. ولهذا يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذه الآية ميزان، إذا كنت تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فاتبع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يقول شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نكران أو بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. يعني إذا كانت محبتك على خلاف ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهي محبة باطلة لا تصح بل تضر صاحبها. إذن لا يصح الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وما نراه من بعض الناس بأنهم يحتفلون بها ويلقون محاضرة في الإسراء والمعراج وخطبة في الإسراء والمعراج والدرس في الإسراء والمعراج، كل هذا من الغلط. فلو قال قائل أنا أريد أن أعلم الناس الإسراء والمعراج، يقال له تركت كل السنة حتى تعلم الناس واخترت هذه الليلة، هذا هوى. ولهذا بعض الناس يريد أن يخبئ بدعته بادعاء النصيحة للخلق، فترى في ذاك اليوم لا يقوم بأي محاضرة إلا في ذاك اليوم يأتي ويلقي درسا في الإسراء، وليلة الاحتفال بالمولد يأتي ويلقي درسا في السيرة، كل هذا من الكذب والغلط. فإن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي له أن يقتدي به، ومن ذلك أنه لا يحتفل بهذه الأمور. المسألة الأخرى، اختلف أهل العلم في هل ليلة الإسراء التي سنتكلم عنها بإذن الله تعالى والمعراج هذه أفضل أم ليلة القدر أفضل؟ فقال بعضهم ليلة الإسراء أفضل، لأن الله تعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآيات الباهرة والعجائب ما لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر. وقال آخرون بل ليلة القدر أعظم. ليش؟ لأن الله أنزل فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم كتاب. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا فقال ليلة القدر أفضل في حق الأمة وليلة الإسراء والمعراج أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ إذن لو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله كرمه ليلة الإسراء والمعراج بتكريمات عظيمة، ومن ذلك أن الله خاطبه بلا واسطة. الله خاطبه بلا واسطة، يعني في العادة يأتيه جبريل بالوحي، لا، الله يكلمه ورأى حجاب الله وهو النور كما يأتي بإذن الله تعالى، وهذا لا شك كرامة عظيمة. لكن في حق الأمة ليلة القدر أعظم. ليش؟ لأن ليلة القدر أولا نزل فيها القرآن وبدأ فيها الوحي، ثم ليلة القدر جعل الله العبادة فيها خيرا من ألف شهر. وليلة الإسراء هل العبادة فيها خير من ألف شهر؟ لا. إذن جعل الله لعامة الأمة ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء، ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر باعتبار ما كرمه الله جل وعلا به في تلك الليلة. المسألة الأخرى، وهي ما حكم من أنكر الإسراء والمعراج؟ حكمه أنه خارج عن ملة الإسلام إذا وقف عن ذلك على ذلك، فإن الإسراء والمعراج مما تواترت به النصوص في السنة، حديثه كثيرة، وفي القرآن عندنا آية النجم وعندنا صورة الإسراء، بل عندنا صورة اسمها صورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. فمن أنكر هذا فقد أنكر القرآن، ومن رد القرآن كفر بالله جل جلاله. إذن هذا الأمر هو أمر اتفقت عليه الأمة، وهو مما تواتر به النقل، وصار كالمعلوم من الدين بالضرورة. الأمر المسألة التي تليها، وهي أن أهل العلم اختلفوا هل تعدد الإسراء والمعراج أم لا. جمهور أهل العلم قديما وحديثا على أن الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة في ليلة واحدة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم أعرج به إلى السماء، أو عرج به إلى السماء السابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى. ولكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الحادثة تعددت، فوقع له هذا مرارا. وبعضهم قال لا، الذي تكرر هو الإسراء، وأما المعراج فإنه لم يتكرر. إذن عندنا الأقوال كم؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الحق والصحيح بأن الإسراء الإسراء وقع مرة والمعراج وقع مرة. القول الثاني الإسراء تكرر والمعراج تكرر. والقول الثالث المعراج لم يتكرر ولكن الإسراء تكرر. ومن ذلك الحافظ بن حجر فتح الباري يختار بأن الإسراء وقع مرتين. وجه الخطأ سيأتي بيانه، لماذا قالوا هذا الكلام. والرد على هذا القول بالتكرار الإسراء والمعراج أو تكرر الإسراء دون المعراج من وجوه. أولا هو خلاف ما جاء به الأئمة، فإن رواة هذا الحديث ذكروا هذا وأن هذا وقع مرة واحدة، إسراء واحد ومعراج واحد. الثاني لو كان المعراج مثلا تكرر، هل يعقل بأن الله كل مرة يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ثم يخفف عليه، ثم يأتي المرة الأخرى ويعطيه 50 ثم يخفف عنه؟ هل يمكن؟ لا يمكن. ولهذا في آخر الأمر قال الله تعالى أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فقوله أمضيت فريضتي يعني أمر لا رجعة فيه، فلا يمكن أن يكون بعد هذا رجع مرة أخرى. الأمر الآخر وهو أن هذا الخطأ إنما جاء من بعض الرواة، ومن ذلكم شريك رحمه الله تعالى وهو من الأئمة الثقات، روى حديث المعراج الإسراء والمعراج وغلط فيه 8 أغلاط عددها أهل العلم وبينوها، فهو ثقة. لكنه كيف عرفنا أنه أخطأ؟ بأنه خالف الأئمة الآخرين الثقات الذين هم كانوا أحفظ منه. ولهذا لما ساق الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حديث شريك المسند قال فزاد شريك ونقص وقدم وأخر، يعني إمام مسلم بنفسه اعترف بأن شريكا زاد ونقص وقدم وأخر. فقد أخطأ في هذا الحديث 8 أخطاء، منها أنه قال في آخر هذا الحديث ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا بأن إذن كان مناما ولم يكن حقيقة، وهذا من أخطاء شريك. ومنها أن شريك ذكر أن هذا وقع قبل البعثة، وهذا خطأ، احنا قلنا 10 سنوات بعد البعثة أو 12 سنة بعد البعثة. من أخطاء شريك بأنه غلط في ترتيب الأنبياء في السماء كما سيأتي معنا، فقدم وأخر، فمواضعهم في السماء عند حديث شريك غير مواضع الأنبياء في الرواية الصحيحة المعروفة، وغير ذلك من الأغلاط التي عدها أهل العلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومما في زاد المعاد، ونقله ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال ابن القيم قال ومما جعلهم يقولون بتكرار الإسراء أنهم لم يستطيعوا الجمع بين الروايات، فكلما أشكلت عليهم رواية مع رواية قالوا إذن الحادث تكرر، حتى أوصل بعضهم هذا إلى 30 مرة. يعني واحد قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم 30 مرة، عمركم سمعتوا هذا؟ وهذا من الغرائب، والعجائب، فهذا حادث وقع مرة واحدة، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، وفي هذا العصر لا يكاد يقول بغير هذا إلا القليل. فهمتم؟ ولهذا الغلط هو أنهم كلما أشكل عليهم الجمع بين روايتين قالوا بتعدد الإسراء، والجواب أن يقال ما لم تستطع جمعه بين الروايات فاحمله على أغلاط البشر، وأن المحدث قد يخطئ، ولا يعني أن المحدث قد أخطأ بأنه غير ثقة، بل كما تعلمون أو بعضكم يعلم تعريف الحديث الشاذ ما هو؟ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فهو ثقة، لذا يقول البيقوني في نظمه: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، والمقلوب قسمان تلا، فالشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، فإن خالف الضعيف ومن هو أوثق منه صار منكرا، وهذا غير الشاذ، والكل من قبيل المردود. لكن شريك رحمه الله تعالى وغفر له أخطأ في هذا الحديث. إذن الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة في ليلة واحدة. المسألة السادسة هي: هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا، أم أسري به روحا فقط، أم كان ذلك مناما؟ روحا وجسدان، وهذا الذي تكاد تتفق عليه الأقوال سيما عند المتأخرين، وإن كان قال من أهل السنة والجماعة قديما بأن الإسراء والمعراج وقع مناما، عفوا وقع بالروح، وأما مناما فلم يقل به أحد إلا القليل. شوف فرق كبير من أن يقال أنه وقع بالروح فقط وبين أن يقال أنه وقع بالمنام. فلو وقع بالمنام هل كانت قريش ستستعظمه؟ يعني أنت في المنام تفعل تسافر أينما تريد، صح؟ الذي يقول ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: ولو كان مناما لم تنكره قريش فإن قريشا أكبرته ولم تكبر المنامات. لو كان مناما لم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لكن بما أنه كان حقيقة روحا وجسدا هذا الذي استعظمه. إذن عندنا الأقوى اعتبر هنا قولان: القول الأول بأنه روحا وجسدا وهو الحق الذي عليه الجمهور، والثاني هو أنه وقع روحا، والروح يا إخوة تنفك عن البدن وتصعد وترجع إليه، وعالم الأرواح عالم عجيب، ولهذا الله تعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والله تعالى قال في الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا أنت إذا استيقظت في الصباح قلت: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، لأن الروح تنفصل عن البدن حين النوم لكنه انفصال جزئي. فمن الناس من يرد الله عليه روحهم أغلب الناس إذا استيقظوا، وبعض الناس ينام ويمر مباشرة لأن روحه قبضت جزئيا ثم قبضت كليا، ولهذا النوم بالموت الصغرى بهذا الاعتبار. فقول من قال إن روح النبي صلى الله عليه وسلم صعدت، أي أن جسده بقي في مكة وأن روحه ارتفعت، وهذا قال به من قال، لكن الغلط أن يقال أن هذا كان مناما، لا هذا غلط وليس بصحيح. لكن الصحيح بأن هذا وقع يا إخوة جسدا وروحا، وهذا لأدلة كثيرة نذكر بعضها، منها قوله جل وعلا في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبد هو مجموع الروح والجسد، ولا لكان روحا. فقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، أي أسرى بروحه وجسده. ويدل على هذا أن الآية استفتحت بتسبيح الله، لأن الله تعالى بدأ الصورة بقول سبحانه، ولو لم يكن هذا أمرا عظيما لما بدأها بقوله سبحانه. فتسبيح الله وتنزيهه في أول أو مطلع سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء هذا يدل على أن هذا أمر عظيم، وهذا هذه الصورة كما قلت لكم هي دليل على الإسراء، لكنها أيضا دليل على المعراج. هذه الصورة دليل على الإسراء ودليل على المعراج. كيف تدل على المعراج؟ يلا نقرأ الآية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح وهو يرد على النصارى، قال: ومعلوم أن الأرض قد رأى الناس ما فيها من الآيات، فعلم ذلك ليريه آيات لم يرها عموم الناس. انتهى. يعني قوله جل وعلا لنريه من آياتنا مقصود به المعراج، لأن الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى بيت المقدس. صحيح أن هذا كان بسرعة عجيبة، لكن الناس يعرفون مكة ويعرفون بيت المقدس ويعرفون الطريق بينهما. لكن الآيات الكبرى وين وقعت؟ في أنه انتقل من هنا إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة. إذن آية الإسراء فيها الإسراء وفيها المعراج، وأما المعراج هو الذي ذكر في آية النجم. قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذه كلها على المعراج كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. إذن عندنا الدليل الأول قوله سبحان الذي أسرى بعبده. الدليل الثاني آية النجم، لأن الله جل وعلا قال: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر في الروح ولا في الجسد؟ هذا في الروح والجسد العبد. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل على البراق. ولو كانت روحه، لو كانت روحه تحتاج تحمل على البراق؟ لا، لو كانت روح الروح تذهب مباشرة، صحيح؟ فحمله على البراق دليل على أن الذي حمل جسد ومعه تلك الروح. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره قبل الإسراء والمعراج. ولو كانت المسألة بالروح فقط أو كانت مناما ما تحتاج شق الصدر، فشق الصدر دليل على أن هذا أمر عظيم. فالله تعالى أرسل إليه الملكين لشق صدره، لأن الذي سيراه في تلك الليلة أمر لا أنا ولا أنتم لا يتحمله أحد. لا يمكن لبشر عادي أن يرى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى أعد قلبه لهذا الأمر. ولهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوة دينه صلى الله عليه وسلم أنه في ذلك الموطن العظيم قال: ما زاغ البصر وما طغى. يعني واحد يصل إلى سدرة المنتهى ولا يحرك بصره لا إلى هنا ولا إلى هنا، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم مركزا على الأمر الذي هو فيه، وهذا من أدبه. يعني واحد آخر ينظر شيء مهول، لكن الله تعالى قال عنه: ما زاغ البصر وما طغى، يعني لا تحرك ولا جاوز الموطن الذي أمر بالنظر إليه. وهذا يدل على كمال دين وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه مع الله. أيضا من الأدلة على أو من نوازم هذا القول، لو كان الإنسان يقول أن هذا كان بالروح أو كان بالمنام فقط، فإن في هذا إشارة إلى إنكار الوحي. كيف؟ لأن الذي يستعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه لنا سيستغرب أيضا كيف الملائكة يصعدون وينزلون في لحظة، صح ولا؟ إذا استغرب هذا سيستغرب هذا. ولو استغربنا عروج الملائكة ورجوعها سنبطل الوحي، فإن جبريل ينزل في لحظة من السماء السابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، صحيح ولا؟ فلو أنكرت هذا تنكر هذا، إذن تنكر كل شيء. وهذا من لوازم هذا القول. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به روحا وجسدا. المسألة السابعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به من مكة إلى السماء السابعة، لا، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة. ذكر أهل العلم الحكمة في مرور النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس. لماذا هذا المرور عن طريق بيت المقدس قبل العروج إلى السماء السابعة؟ ومن حكم ذلك إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لأنه في الطريق مر بأقوام قد أضلوا بعيرا فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وهذا من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد عند قريش. فهمتم؟ لأن الله تعالى أراه أمورا يمكن أن يحاجج بها قريشا، وهذا الذي وقع. فإنهم قالوا أعطنا دليلا، قال دليلي بأني حينما مررت من وادي كذا رأيت أقوام كذا وقلت لهم كذا وكذا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك صلى بالأنبياء، ومعلوم أن بيت المقدس أرض الأنبياء ويكثر فيها الأنبياء، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل ينزل في الشام عند المنارة البيضاء، وهذا قرب بيت المقدس، فتلك الأرض مباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس صلى بالأنبياء، فحينها ظهرت إمامته، لأن لم يكن هناك المسجد، كانت مكة لكن المسجد كان في بيت المقدس، فأراد الله أن يدخل نبيه إلى ذلك المكان حتى يصلي هو بجميع الأنبياء، فإذا صلى بهم ظهرت مكانته وإمامته عندهم. الأمر الآخر أن في هذا أمانا للنبي صلى الله عليه وسلم، الانتقال من بيته أو من نواحي الحرم إلى السماء السابعة مباشرة فيه نوع قوة، لكن الله تعالى أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش هذه الرحلة رويدا رويدا، فبدأ بأمر أرضي ثم انتقل إلى أمر سماوي، لأن هذه الرحلة إلى بيت المقدس يا إخوة فيها أيضا آيات عظيمة، منها البراق، يعني شيء إذا وضع حافره يضعه حيث محل البراق، هذا أمر عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقضيه الناس في شهرين قضاه في لحظة، فهمتم؟ إذن هذا المرور ببيت المقدس فيه نوع إعداد واستعداد حتى يمر إلى أمر أعظم وهو المعراج. أيضا في هذا بيان الصلة بين بيت المقدس وبين الحرم، فإن الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمكة مباركة والمسجد الأقصى مبارك، فأراد الله تعالى من نبيه أن يرى هذه الصلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية يصلي إلى وين؟ إلى بيت المقدس، حتى انتقل فيما بعد إلى الصلاة إلى الكعبة. فالعلاقة ما بين المسجدين عظيمة، ولهذا الصلاة في بيت المقدس مضاعفة كما أنها في الحرم مضاعفة، ولكن لا شك أن مكة هي أفضل البقاع، وأن الحرم المكي هو أعظم حرم عند الله جل جلاله، والكل مقدس، ولهذا لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ومنها مسجد الأقصى، فإنه مسجد مبارك علاقتنا به نحن معاشر المسلمين عظيمة، إلى غير ما ذكر أهل العلم من الحكم في هذا الباب. إذن هذا يا إخوة هو ما يتعلق بالمسائل العقدية المتعلقة بمسألة الإسراء والمعراج. قصة الإسراء والمعراج هي من أكثر أحداث السيرة بمكة رواية، يعني أكثر حدث نقلت فيه الروايات فيما وقع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة هي حادثة الإسراء والمعراج، ولهذا مجموع رواياتها عند البخاري 20 رواية عن 6 من الصحابة، وعند مسلم نحو من 18 رواية 7 من الصحابة، فهذا يدل على عناية المحدثين وعناية الصحابة بهذا الأمر. ولا توجد رواية واحدة فيها القصة من أولها إلى آخرها مع كل تفاصيلها، فيها روايات أكمل من غيرها، خاصة رواية مالك بن صعصع المعروفة، لكن ليست هناك رواية واحدة فيها كل هذا، ولهذا اجتهد أهل العلم في جمع الروايات، ولهذا كتب الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كتابا في رواية الإسراء والمعراج، تتبعها الشيخ رحمه الله تعالى على عادته فجعلها في نسق واحد، وقام بهذا العمل غيره واضح، لكن كتاب الشيخ ناصر مشتهر ومنشور وهو في غلاف صغير، فمن أراد منكم أن يقرأ القصة مكتملة فليقرأ هذا. أما ما ينتشر في بعض دول المسلمين من كتاب أخضر اسمه الإسراء والمعراج عند عباس، من وقف على هذا الكتاب؟ هذا باطل وروايته لا تصح من البداية، تفتح وتجد فيه غرائب وعجائب، وهذا الكتاب منتشر جدا، والصوفية يروجون له لأن فيه ما تهواه أنفسهم من الغرائب والعجائب التي لا تصح. الله تعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عجائب وغرائب، لكن عجائب وغرائب جاءت صحيحة ثابتة، أما الخرافات التي يتناقلها المتصوفة فهذه لا أصل لها. ومنها هذا الكتاب، وهو منسوب زورا إلى ابن عباس، اسمه الإسراء والمعراج لابن عباس، يستفتحه صاحبه بلا سند، لا زمام ولا خطام، واضح؟ وهذا ما الدين كما يقول الشافعي، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذا وسواس الشياطين. إذا كان ليس هناك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا إذن العلم سقط، ونحن أمة تعرف بالإسناد. فلو أتاك إنسان بأمر اسأله عن مرجع هذا ومن صحح هذا الحديث. هذه القصة يا إخوة سنسوق روايتها بنوع من الاختصار تبعا للمؤلف. أولا، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء، وبعضهم قال إنما ذلك وقع قبل المعراج. فبعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة نزل جبريل وفرج عن سقف النبي صلى الله عليه وسلم بيته بمكة، وشق صدره، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيده فعرج به. هذا كما قلت لكم ما جاء في الرواية من ذكر أن هذا الغسل وقع قبل المعراج. وبعضهم قال إنما الغسل وقع قبل الإسراء ثم وقع الإسراء ثم المعراج، وبعضهم قال لا، وقع الإسراء ثم وقع صدري ثم وقع المعراج. أيا كان، الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره. ومر معنا لو تذكرون في أول هذه الدروس بأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرة أخرى، ولا قبل هذه؟ متى؟ أحسنت، لما كان عند حليمة السعدية، وهو السبب الذي جعل حليمة ترجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة بنت وهب، لأن خافت عليه، فشق صدره هناك وشق صدره هنا. ما الفرق بين الشق والشق؟ يلا هشام، لو سألتك ما الفرق بين الشقين ماذا تقول؟ العلم مبني على الجمع والفرق. إيه؟ الأمر الأول أن هذا كان قبل البعثة وذاك كان بعد البعثة، طيب هذا سهل. الثاني، الأول ماذا قال جبريل؟ قال أحسنت، قال هذا حظ الشيطان منك. طيب في هذا الشق قال؟ قال فملأه حكمة وإيبانا. فكان الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية، فرق كبير. الأول كان من باب رفع حظ الشيطان منه، والثاني كان من باب ملء قلبه بالإيمان. فالأول تخلية والثاني تحلية، والأول قبل البعثة والثاني بعد البعثة. فهمتم؟ هناك فروق أخرى. الشق، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال الله جل وعلا فيه ألم نشرح لك صدرك. واختلف أهل العلم كم شق صدره صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم مرتين وقال بعضهم ثلاث، والصحيح مرتين، لأن هذا هو الذي ثبت، مرة لما كان صغيرا ومرة قبل المعراج. جاء في روايات أخرى بأن جبريل لم يأته إلى بيته، بل جاءه وهو متكئ على الكعب، وجاءت رواية بأنه جاءه عند الأمهان، وفي رواية عند الحطيم أي عند الحجر، وهكذا. فما الجمع بين هذه الروايات؟ جمع بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بأن قال، قال جاءه عند بيته، وبيته كان عند أم هاني، ثم لما جاءه عند أم هاني خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وحينها خرجه. فبعض الرواة عبر على بدء الرحلة أولا، وبعضهم عبر عن بدئها بعد أن وصل مكة وذهب منها. إذن هو جاءه عند بيته، أخرجه إلى المكة، جلس عند الحجر، ثم ذهب إلى الإسراء. فبعض الروايات أخذ البداية عند مكة، عند الكعبة عفوا، وبعضهم أخذ البداية عند بيت أم هاني، والكل صحيح. لكن لو أردت البداية الأولى كانت عند بيته، هناك أتى فجأة وأخذه إلى الكعبة، ثم من الكعبة إلى الإسراء، ثم من الإسراء إلى المعراج. الدابة التي ذهب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي البراق، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى، أو نتكلم عليه الآن، وهو دابة بيضاء. فوق الحمار ودون البغل، لماذا سميت بالبراق؟ أحسنت، كالبرق. ومشابهتها للبرق من جهتين، أولا اللون، البرق إذا رأيته ترى لونا أبيض وهو أبيض، والثاني السرعة، فهي سرعة عجيبة، إذن هو مشابه. طيب هل البراق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، البراق آلة، البراق كان عليه دابة يصعد عليه الأنبياء، ولهذا ذكر أن إبراهيم عليه السلام كان ينتقل من بيت المقدس إلى مكة بالبراق، فهمتم؟ لما ترك هاجر وإسماعيل. إذن هذا داب، هذه دابة سخرها الله لأنبيائه، ولهذا جبريل قال للبراق لما ركبك أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ركبه قبله الأنبياء. إذن ركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وهو يضع حافره عند منتهى طرفه، فسار بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت المقدس، وحينها ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، وهذا يدل على أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فصلى فيه ركعتين، ثم خرج، وحينما خرج أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل أصبت الفطرة. لماذا قال جبريل لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن قال أصبت الفطرة؟ يلا من يجيب؟ علاش الخمر لم يشربه وشرب اللبن، واللبن لماذا قال هو الفطرة؟ الخمر كان محرما حينها؟ لا. طيب إذن حلال. قد لا يسكر كاس والخمر جواب، هو أنا أردت أن أعرف جوابكم بالنسبة لكلمة الفطرة. اللبن يا إخوة، اللبن والحليب تغير ولا لم يتغير؟ لم يتغير. لبن تحلب الدابة عندك لبن، صحيح؟ طيب والخمر أصله خمر؟ لا، عصير، غيروا خلقته، خمروه حتى صار خمرا، إذن أناه اللي تغير خمر، واللبن تغير، وهكذا الفطرة، لأن المولود يولد على ماذا؟ على الفطرة. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. شفتم الخمر؟ الخمر تغيير من شيء خلقه الله إلى شيء لم يخلقه الله، أو خلقه الله لكن البشر غيروا فيه حتى خامر عقولهم وغطاها، بينما الحليب خلقه الله هكذا وبقي على هذا الأمر. فالفطرة هو الأمر الذي لا يتغير، هذا هو مناسبة قوله أصبت الفطرة. ثم قال فعرج بي، وفي رواية أنه صلى بالأنبياء، ولما صلى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر فقدمه جبريل، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا. وها هنا سؤال دائما يسأل، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وقد ماتوا، إلا عيسى عليه السلام ما زال حي؟ والجواب أن عالم الروح عالم نجهله، لكن الأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فقال بعض أهل العلم صلى بأرواحهم، والأرواح تأخذ أشكال الأجزاء، كما خطبهم في السماء، التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء هي أرواحهم، واضح ولا؟ إلا عيسى عليه السلام لا نقول روحه، ليش؟ لأن عيسى لم يمت، لأن الله رفعه إليه، وإلا غير عيسى كلهم قد ماتوا عليهم السلام. إذن الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أرواحهم وتكلم وصلى بهم، إلا عيسى عليه السلام روحا وجسدا. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما مر بسماء استفتح جبريل، استفتح أي طلب أن يفتح له، فيسألون من معك؟ يقول محمد، يقول الملائكة الذين يحرسون السماء أو أرسل إليه؟ فيقول جبريل نعم فيفتحون. وها هنا إشكال، كيف يقولون أو أرسل إليه؟ يعني أتصور أنت الملائكة في السماء لا يعلمون أن صلى الله عليه وسلم قد أرسل؟ مر عليكم هذا الإشكال ولا؟ يعني أو أرسل إليه، هل الأنبياء لا يعلمون أنه أرسل إليه؟ طيب من عنده الجواب؟ أحسنت، أو أرسل إليه للإسراء والمعراج، أي لهذا الأمر، فهمتم؟ أو ليس أرسل إليه من الرسالة، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مكرم، لكن أو أرسل إليه يعني بعثنا له حتى يجي؟ قال نعم أرسل إليه، والآن حان موعد المعراج، فحينها يفتح له. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ورآهم لم يرى كل الأنبياء في السماء، صلى بهم في بيت المقدس جميعا، لكن في السماء رأى بعضهم، فرأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، ثم رأى في الثانية يحيى وعيسى ابن خالة عليهما السلام، في الثالثة رأى من؟ رأى يوسف، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ووصف جماله فقال رأيته وقد أوتي شطر الحسن، أي شطر الجمال، واختلف أهل العلم في معنى هذا، فقال بعضهم شطر جمال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد، والثاني قالوا شطر الجمال العام، يعني أن الله تعالى قسم الجمال في الكون قسمين، قسم ليوسف وقسم لغيره، ولهذا لما رآه النسوة أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقال بعضهم أحسنت، وقال بعضهم نصف الجمال الذي أعطاه الله لأبيه آدم، لأن الله تعالى أعطى لآدم الجمال الكامل للبشر ولحواء كذلك، فنصف جمال آدم عند يوسف، وأما حواء فمن أشبه أو من أجمل الناس بعد حواء قيل سارة زوجة إبراهيم على الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والله أعلم بهذا يرحمك الله، لكن يوسف أعطي شطر الحسن. في السماء الرابعة رأى من؟ إدريس، وقد رفعه الله جل وعلا مكانا عليا. في الخامسة رأى هارون، وفي السادسة رأى موسى، وفي السابعة رأى إبراهيم عليه السلام، ورأى إبراهيم متكئا على ماذا؟ على كعبة السماء، وهي فوق كعبة الدنيا بإزائها، وهو البيت المعمور يدخله كل يوم كم من ملك؟ 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وهذا يدلك على كثرة جنود الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرض الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة، وفرضها عليه 50، ثم لما رجع بموسى طلب منه أن يرجع إلى ربه أن يخفف عنه، لأن موسى قال له جربت الأمم قبلك وعانيت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق، فعاد وخفف. واختلف أهل العلم هل كان التخفيف 5-5 أو 10-10، الصحيح الثاني، الصحيح أن التخفيف كان 10-10 كل مرة حتى وصل إلى المرة الأخيرة وجعلها 5. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فيها إبراهيم وفيها البيت المعمور، ثم مر إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام. ما معنى صريف الأقلام؟ صوت كتابة الملائكة سمعه، يعني مكان عجيب عظيم، حتى وصل حينها إلى سدرة المنتهى، هي سدرة، شجرة السدر المعروفة، لكنها سميت بسدرة المنتهى لأن أعمال العباد تنتهي إليها، وما يأتي من عند الله ينتهي إليها ثم ينزل إلى الناس، فتسمى سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى، فجنة المأوى في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، وهذا الصحيح بأن الجنة في السماء السابعة، اختلف أهل العلم في النار اختلافا كثيرا، والأقرب أنها في الأرض السابعة في سجين، واضح؟ إذن سدرة المنتهى هذه السدرة العظيمة، حينها كلم الله جل وعلا نبيه ووقع بينهم ما وقع، وفرض عليه حينها الصلاة. اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم هل النبي صلى الله عليه وسلم حينها رأى ربه ولا لم يره، فقال بعضهم رآه وقال بعضهم لم يره، وقال بعضهم رآه ولكن رآه بقلبه لا بعيني رأسه، والصحيح منهم هذا القول الأخير. صحيح جمعا بين الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عيان، لأنه لما سئل عن ذلك قال رأيت الحجاب، وسئل عن ذلك فقال نور أنا أراه، حجابه النور وفي رواية حجابه النار، فهو نور لكنه نور يحرق، ولهذا قال حجابه النور أو حجابه النار، لو أزاحه هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصر الله ينتهي إلى كل شيء، إذن لاحترق كل شيء. ولهذا الشمس ولله المثل الأعلى فقط من باب التقريب، أنت لا تستطيع أن تنظر فيها صحيح لقوة نورها، فما بالك بنور الله جل جلاله. فالعبد لا يستطيع في هذه الدنيا أن ينظر إلى الله رؤية عين، لكن الله بكرمه إذا أراد أن يراه خلقه يوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة خاصة، فإن الله يعطيهم قدرة على أن ينظروا إليه من غير أن يحترقوا. ولهذا لما طلب موسى من ربه أن يراه قال انظر إلى الجبل، إذا الجبل هذا استقر أنت ستراني، فعلقه بأمر معقول، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وحينها خر موسى صعقا. ليش خر موسى صعقا؟ لأن لما رأى من هول الأمر، قال السلف في تفسيره قالوا تجلى الله للجبل قدر أنملة، أنملة هي هذه فالونج، أنملة هي بعض الأصبع، هذا دك جبلا، فما بالك بالإنسان. ولهذا الدجال يأتي في آخر الزمان يقول أنا ربكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه تعلمون بأن الدجال، قال ليش؟ اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا قال أنا ربكم وأنتم تنظرون إليه إذن ليس بربكم بل هو الدجال، فهمتم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، ولكن رأى ربه في المنام، كما في حديث معاذ المعروف قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، واضح؟ هذا في المنام نعم، لكن في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم رأى حجابه وحجابه النور، وأما الله تعالى فإنه لم يره، حتى قالت عائشة من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي وقع لهم ما وقع، كما قلت لكم رأى بعيرا قد ند لقوم فأخبرهم بذلك. وها هنا مسألة، وهي المعراج بماذا وقع؟ احنا قلنا بأن الإسراء وقع بماذا؟ بالبراق. وأما المعراج فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين، قال بعضهم حتى المعراج وقع بالبراق، واستندوا إلى رواية فيها والله ما زال، يعني الصحابي يتكلم على المعراج والإسراء، قال والله ما زايل، يعني جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة. شفتم؟ إذن هذه الرواية تدل بأنه ما فارق البراق حتى رأى الجنة. فقال بعضهم إذا طبقنا هذه الرواية وأخذنا بها فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به بالبراق، ولكن جمهور العلم على أن البراق كان للإسراء فقط، وأما المعراج فإنه وقع بالمعراج، والمعراج هو السلم، الله أعلم بحقيقته، ولهذا الفعل هو العروج والآلة هي المعراج، فالمعراج هو السلم. وهذه الرواية لا تدل على ذلك من عدة أوجه، منها أن الراوي قد يكون قد غلط، وبينت لكم أن كثيرا من أهل العلم أو هناك من غلط في روايات حديث المعراج، هذا أول. ثانيا قد يكون الراوي قد اختصر فذكر البراق أولا ثم مر إلى الجنة ولم يتكلم على ما وقع بينهما، وهذا هو الأشبه. الأمر الثالث أن هذا يناقض الرواية الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق عند المكان الذي يربطه فيه الأنبياء، فربطه له يدل على أن البراق بقي عند المسجد الأقصى. وهذا هو الصحيح، واضح. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية قال: ومن زعم، قال نعم، قال: والمعراج هو السلم فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما توهمه البعض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن من قال خلاف هذا فقد وهم، وما زال من المعاصرين من يختار هذا القول. المسألة الأخرى، وهي: عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الليلة العظيمة وينتظره أمر عظيم، وهو أن إذا كان هؤلاء القوم كذبوك في أنك تقول فقط إن جبريل ينزل علي بالوحي، فكيف سيصدقك هؤلاء القوم المتجبرون في أمر عظيم ولا يعرفه قريش ولم يسمعوا بمثله؟ فإن هذه المعجزة من أعظم ما سمعوا به. سيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بأن المسافة التي يقطعونها في شهرين قطعها هو في ليلة وعاد. ونحن لم نتكلم عن المعراج، يعني لو أخبرهم بالمعراج أنتم توقعوا ماذا سيفعلون. فحينما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مهموما، يعني يفكر في هذا الأمر العظيم، فجلس إليه أبو جهل وهو في هذه الحال، فسأله مستهزئا قال: هل كان من شيء؟ يعني ايش عندك جديد؟ يعني انت عودتنا بالجديد، ايش عندك جديد؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق لا يفعل ولا يحابي. ماذا وقع؟ قال: نعم، أسري بي البارحة. فلم يشأ أبو جهل بخبثه أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم حينها، لا، سكت. ليش سكت؟ لأن يريد أن لا يفجأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتركه على تلك الحالة حتى يأتي بأقومه ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له ذلك الأمر. ذهب ورجع وأتى بقوم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباع أبي جهل، فقال له قبلها: قال: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسرع إلى قومه فدعاهم فجاءوا إليه، وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم فحدثهم، فتعجبوا من حديثه. وحينها طلبوا منه أمارة، قالوا: أنت تذهب في ليلة وترجع ونحن نمضي الشهرين حتى نصل إلى ذلك المكان. قالوا: طيب، نحن نذهب إلى بيت المقدس دائما ونعرفه جيدا، صفه لنا. ولما قالوا له ذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه الغم من هذا. ليش؟ المسجد هذا كم تأتوه من مرة أنتم؟ بعضكم يصلي فيه 5 صلوات، صح ولا؟ طيب لو سألتك كم فيه من نافذة الآن تجيب؟ أجيبه. أنا لا أستطيع أن أجيب أصلا هل فيه أصلا ولا. ما بالك بمسجد عظيم زرته مرة في الليل؟ حتى لو كنت صادقا قد تخفى عليك تفاصيله. فراحوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق تفاصيل ذلك البيت، لكنه نبي والنبي مؤيد بالوحي، والله تعالى لا يترك نبيه، فجعل هذا البيت أمامه فوضعه أمامه وصار هم يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب في أدق تفاصيله، البيت أمامه وهو يجيب صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم هل البيت انتقل من مكانه وجاءه، أو أنها الله تعالى أحضر له صورته. الجواب أن يقال: لا هذا على الله عزيز ولا هذا على الله عزيز، فإن الله تعالى رفع عرش بلقيس في طرفة عين، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، واضح؟ قبل أن يرتد إليك طرفك، أحسن، فهمتم؟ فجاءه في لحظة، ولهذا لما رأته بلقيس قالت: كأنه هو. فالله تعالى قادر أن يرفعه في لحظة ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، وقادر الله تعالى على أن يضع صورته أمامه، الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم تفاصيل ما أرادوا، فقالوا بإنصافهم: أما النعت فوالله قد أصاب. يعني هم أقروا، قالوا: أما الوصف الذي قاله فإنه أصاب. وذهبوا حينها إلى بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم قيل من ارتد لأنه كان ضعيف الإيمان، فلما سمع بهذا لم يتمالك وقال أنا لا أصدقه في هذا، وذهبوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا له ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال لا. قالوا إن صاحبك يزعم كذا وكذا. فقال أبو بكر الصديق أنا أصدقه فيما هو أعظم من هذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بالمعراج يا إخوة، أخبرهم فقط بالإسراء، لأن من كذب الإسراء سيصدق المعراج؟ لا. لكن أبو بكر رضي الله عنه أخبر بالإسراء فتكلم على المعراج، قال أنا أصدقه بأعظم من هذا، أصدقه بخبر السماء يأتيه من السماء السابعة إلى الأرض في لحظة، كيف لا كيف أستغرب إن كان أسري به في ليلة. وكأن أبا بكر وفقه الله وألهمه إلى أن فكر في المعراج وهو لم يسمع به أصلا، فسمي حينها بالصديق. إذن هذه القصة يا إخوة في قصة الإسراء والمعراج وما فيها من العجائب. طبعا الرواية وحواره مع الأنبياء طويل، لكن ذكرنا لكم خلاصته. كم بقي لنا عن الأذان؟ إذن بقي تقريبا 7 دقائق. طيب، مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في هذه الحادثة، ليس رأى فقط الأنبياء وتكلم معهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك اليوم أمورا أخرى هي من العجائب. ومن ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم لما أسري بي مررت، لما عرج بي عفوا، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فهؤلاء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فهؤلاء أقوام كشف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يعذبون. وهذا يدل العبد على أنه ينبغي أن يحذر من الخوض في أعراض الناس، وأعراض الناس الآن لا يخاض فيها بالكلام، إنما يخاض فيها بالكتابة في وسائل التواصل. فإن بعض الناس يقول الكلمة أو يشير إلى عرض امرأة أو عرض رجل وهو لا يهم، فينقل هذه الكلمة هذا وهذا وهذا، وتصبح مع 100 كذبة بعدها تصبح فرية وتهمة، وعند الله الموعد. فإن استطعت أن تلقى الله جل وعلا وليس لأحد من المسلمين عليك مظلمة فتفعل، فإن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. وربما حبس رجل عن جنة يدخلها بسبب سواك أخذه من غير إذن صاحبه. مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، قال مررت بناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون، والعياذ بالله من حالهم ومآلهم. فإن الذي يخطب الناس ويقول لهم ما لا يفعل فهذا خطيب ليس بصالح، فحاله أن تقرض شفته وشفاه هؤلاء القوم يوم القيامة. فهو يأمر الناس بأمر لم يأتمر ولن يأتمر به، وينهاهم عن أمور لا يفعل منها شيئا. وقد ذكرت لكم في غير هذا الموطن، ذكرت لكم في دروس سابقة بأن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم من لم يأتمر بالمعروف ولم ينتهي عن المنكر فإنه لا يأمر لا بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وقلت لكم بأن هذا القول خطأ، والصحيح ما عليه الجمهور، واختاره الإمام مالك من قبل. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى قيل له لو أنني لم أمتثل كل شيء هل أأمر به؟ ولو أنني لم أنتهي عن كل شيء هل أنهى عنه؟ قال لو كان لا يأمر بالمعروف إلا مؤتمر ولا ينهى عن المنكر إلا منتهٍ لما أمر ونهي بعد موت النبي الله عليه وسلم. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولكن كلام الإمام مالك شيء وهذه المسألة شيء آخر. فإن العبد لو قصر، مثلا أنا لا أقوم الليلة، لا يمنعني أن أقول للناس قوموا الليل، لكنني أحاول أن أجاهد نفسي ونفسي تغلبني تارة وأغلبها تارة، فهم؟ فلا تخلطوا بين رجل يأمر الناس بالمعروف ولكن هو يريد ويتقصد مخالفة ذلك المعروف، وينهاهم عن المنكر ويتلذذ به، واضح؟ وبين إنسان يأمر وينهى وهو ضعيف ويجاهد نفسه، ثاني يرجى له الصلاح والخير. لأن ربما بنصح الخلق يستجيب الله دعاء من حضر كلامه واستفاد منه فيصلحه الله، لأن الثاني مقصر ويخاف على نفسه لكنه يريد أن ينصح الناس، أما الأول ليس ينصح، الأول وكأنه يستهزئ يأمر بشيء ويتقصد مخالفته. وهؤلاء الله تعالى يفضحهم مع الأيام، فإن الله تعالى لا يمكن أن يدع مثل هؤلاء يكذب على الخلق، فلا بد أن يفضح، وشواهد الحق في هذا كثيرة. ومما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى ماشطة بنت فرعون، وقصتها مشهورة معروفة، تلك المرأة التي حرقها بالزيت في فرعون وأولادها، فعذبها فرعون في الدنيا، ولكن الله تعالى أظهر فضلها عنده يوم القيامة حتى تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وشم طيب رائحتها وهو عارج إلى ربه صلى الله عليه وسلم. نستفيد من قصة الإسراء والمعراج عدة أمور نذكرها باختصار ونقف عندها. الأمر الأول أن هذه الحادثة يا إخوة متفق عليها، ثابتة في الكتاب والسنة، فلا ينبغي لأحد أن ينكرها، وقد أنكرها من أنكرها من المفتونين. ليش؟ لأنه يتكلم في الدين بعقله. طيب ما الذي يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع في لحظة؟ وبعضهم يتفلسف بكلام بارد يقول الضغط الجوي لا يتحمله الإنسان، وإذا صعد الإنسان ينخفض الضغط. من الذي خلق الضغط الجوي أصلا؟ أجيبه، الله جل جلاله، كما خلق السكين وخلق النار. فالسكين إذا شاء الله ألا تقطع لا تقطع، طيب والنار إذا شاء الله ألا تحرق لا تحرق، بل صارت النار بردا، ولو لم يقل الله سلاما لمات من البرد، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فبقوله كوني كانت. فهذا الكلام عجيب، كيف يصدر من عاقل؟ إذا كنت لا تؤمن بالله هذا أمر آخر، لكن تؤمن بالله وتؤمن بقدرته وعظمته، يعني أنت من خلق السماوات والأرض والأنفس والآفاق استعظمت فقط أن رجلا يصعد إلى السماء السابعة، كل هذا من العجائب. وقلت لكم من أنكر هذا أنكر أيضا صعود الملائكة، إذن أنكر الوحي وأنكر كل شيء. الأمر الآخر أن هذه المعجزة يا إخوة والآية والبرهان العظيم وقع في فترة من أعظم الفترات التي وقع فيها البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الفرج يأتيك أحيانا في شدة البلاء. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إذا ضاق صدر العبد وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حينها يأتي الفرج من الله الكريم. فالله تعالى أراد أن يبين له إذا كان قد تنكر لك أهل الأرض فأنت انظر إلى قدرك عند أهل السماء. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما التقى نبيا لقدره أعظم، حتى وصل إلى سيد الأنبياء وأعظمهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم الخليل، لكن ترك إبراهيم الخليل في السماء السابعة وارتفع فوق السماء السابعة، فدل على أنه أعظمهم وأفضلهم وإمامهم. فالله تعالى أراد أن يبين له إذا تنكر أهل الأرض فهذا حالك عند أهل السماء. أيضا من فوائد هذا الحديث ما ورد من الصلة بين المسلمين والمسجد الأقصى، ولهذا على المسلمين أن يسعوا للحفاظ على بيت المقدس، لكن ذكرت لكم مرارا أن الحفاظ على بيت المقدس لا يكون بالشعارات والمظاهرات وجمع التبرعات، إنما الحفاظ على بيت المقدس يكون أولا بالرجوع إلى الدين. أما إذا كنت تريد جيلا ضعيف الصلاة ضعيف التوحيد والإيمان، هذا تأكد أنه لا يستطيع أن يحرر نفسه أولا، فضلا على أن يحرر بيت المقدس. والجماعات الحركية التي همها استعمال قضية الأقصى حتى يجمع تبرعات الناس واللعب على العواطف وقلب نظام الدول الآمنة المسلمة، كل هؤلاء لا بد أن يبطل الله كيدهم وقد أبطله، فإنهم في هتافات وشعارات من عشرات السنين قربوا على 100 سنة ولم يحرروا لا مسجد أقصى ولا غيره، صدعوا رؤوسنا بالشعارات ولم يفعلوا شيئا. فإذا قلت لهم ارجعوا إلى دينكم قالوا هذا حديث مخدر، وقال له طيب خلينا نحن وتخديرنا، أنت أرنا ماذا تفعل، ولن يفعل شيئا. أيضا من فوائد هذا الحديث أو هذه القصة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للبن على الخمر، وهذا ذكرت لكم بأن اختار الفطرة التي لم تتغير على الفطرة التي تغيرت. في هذا الحادث بيان أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، وأن الأنبياء جميعا جاءوا من أجل أمر واحد، وهو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فالكل جاء بأمر واحد، وتستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم، لكنه في نفس الوقت هو إمامهم وسيدهم في الدنيا والآخرة. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لتلك الآيات الكبرى والآيات العظمى، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب بعض الكفار في النار، فإن الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عذاب بعض الكفار في النار، في هذا تقوية للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله تعالى يقول له وقد أراه: انظر إلى خصومك في الدنيا كيف حالهم في الآخرة، فأنت إذا غلبك خصمك الذي عاد الله ورسوله وسب دينه وسخر بدين المسلمين، إذا نظرت إلى حاله وهوانه وذلته يوم القيامة زادك هذا عزا وشرفا، تقول: أنت غلبتني فيها، والدنيا دنيا، لكن التفاضل في الآخرة. ولهذا الكفار الذين تغطرسوا في الدنيا وملكوا ما ملكوا، يوم القيامة لا يطلبون من المؤمنين الذهب ولا الفضة، بل يقولون: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. شفت الكافر الذي ربما ملك الدنيا لا يطلب يوم القيامة دنيا، إنما يطلب ماء، هل سينال هذا الماء؟ لا، إن الله حرمهما على الكافرين. واضح؟ إذن إذا رأى الإنسان حالهم وهوانهم علم العز التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون. وهناك فوائد أخرى لكن ضاق المقام عن ذكرها، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم على بيعة العقبة الأولى والثانية وبدء الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.